الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام خطبة عمر رضي الله عنه التي رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، أي قرأناها بألسنتنا وعقلناها بآذاننا ووعيناها بقلوبنا. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكرر الرجم في حياته المباركة 5 مرار، فرجم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم ماعزا والغامدية، والمرأة التي زنى بها العسيف رضوان الله عليهم، ورجمنا بعده، يقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت البينة يعني بذلك الشهادة، أو الاعتراف يعني بذلك الإقرار، أو الحبل. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن الإمام أو الحاكم عليه أن يعلم الناس ما جهلوا، وأن يحذرهم مما يخشاه عليهم. هنا عمر رضي الله عنه قام بهذه المهمة بوصفه إمام المسلمين وأمير المؤمنين، فعلمهم ما قد يخفى عليهم أو على بعضهم، وحذرهم مما يخشاه عليهم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإمام أو الحاكم هو الذي يتولى خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما من المجامع العظيمة، فقد كان خلفاء المسلمين في الزمان الأول هم الذين يلون ذلك، هم الذين يخطبون في الناس يوم الجمعة ويخطبون في الناس في العيدين، وكذلك يصلون بهم صلاة الاستسقاء ونحو ذلك من المجامع العظيمة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق الذي لا باطل معه. إن الله بعث محمدا بالحق، أي متلبسا بالحق عليه الصلاة والسلام، ورسالته هي الحق الذي لا ريب فيه، كما قال ربنا: بالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة العلو لله جل جلاله، لأن عمر رضي الله عنه يقول: وأنزل عليه الكتاب. هذا في القرآن كثير، الله جل جلاله قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والإنزال والنزول لا يكون إلا من علم. وهذا الذي يستنبط فهما قد ذكر نصا فالله جل جلاله سمى نفسه العلي فقال وهو العلي العظيم في ختام آية الكرسي وقال إنه علي حكيم وقال جل من قائل وهو القاهر فوق عباده فصفة العلو ثابتة لربنا جل جلاله. وأيضا من فوائد هذا الحديث ثبوت الرجم في كتاب الله عز وجل لمن ثبت كونه محصنا أو على من ثبت كونه محصنا ثبوت الرجم في كتاب الله. ثبوت الرجم في كتاب الله بالقرآن الذي نسخ لفظه وكذلك بالقرآن الذي ثبت لفظه فإن ربنا جل جلاله قال أو يجعل الله لهن سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم به الحجارة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل وبينه فالرجم ثابت. أيضا من فوائد هذا الحديث ثبوت النسخ في القرآن ثبوت النسخ في القرآن لأن عمر رضي الله عنه يقول وكان فيما أنزل عليه آية الرجم وكان فيما أنزل عليه آية الرجم. ومر معنا بالأمس أن مالك رحمه الله في الموطأ روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نص هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا يقصد بالشيخ أي الطاعن في السن لا بل أجمع المسلمون على أن الشاب إذا زنى وقد أحصن فإن عليه الرجم. لو أن شابا ابن 20 سنة أو ابن 18 سنة لو أنه زنى بعدما أحصن فعليه الرجم. وأجمع المسلمون على أن الشيخ الفاني الذي لم يسبق له الدخول في نكاح صحيح وهو ابن 70 أو ابن 80 إذا وقع منه الزنا فإنه ليس عليه الرجم وإنما عليه الجلد. فليس المقصود بالشيخ أي الشيخ الطاعن في السن بل كما قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه وعندي أن قوله الشيخ والشيخة يعني به الثيب والثيبة الثيب والثيبة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجال والنساء في حكم الزنا سواء أن الرجال والنساء في حكم الزنا سواء أي فيما يترتب عليه. وهذا المعنى أيضا أكده النبي عليه الصلاة والسلام حين قال البكر بالبكر ثم قال والثيب به الثيب. ولو حصلت المخالفة فزنى بكر بثيب أو ثيب ببكر فلكل حكمه. فهذه ثلاث صور إما أن يزني بكر ببكر أو ثيب به ثيب أو تقع المخالفة. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن ثبوت الزنا يكون بثلاث طرق. الطريق الأولى البينة هي الشهادة. الطريق الثانية الاعتراف. والطريق الثالثة ظهور الحمل على امرأة خلية من زوج أو سيد. امرأة ما عندها زوج فيظهر عليها الحمل. وهذا رأي عمر رضي الله عنه وفقهاء المدينة، وقد قال به إمامنا مالك رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد في رواية، لأن المرأة إذا بغى عليها بطنها وجدت حاملة وليس لها زوج فحملها دليل زناها. أما جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، كذلك الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية هي مذهبه، بأن الحمل ليس دليلا كافيا على حصول الزنا، لأنه قد تحمل امرأة بدخول ماء إلى فرجها بفعلها أو بفعل غيرها. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وقد تحمل البكر وقد وجد ذلك، والحدود تدرأ به الشبهات. الحدود تدرأ به الشبهات، يعني ليست الشريعة متشوفة إلى إقامة الحدود، بل هي متشوفة للستر على الناس وحمل حالهم على السلامة. وقد ذكرت لكم بأن القانون الجنائي عندنا يأخذ بقول عمر رضي الله عنه ومذهب مالك، فيثبت الزنا بهذه الطرق الثلاث: إما البينة أو الإقرار أو الحمل. طيب، بعد ذلك الناس يسألون عن الطرق الأخرى المستحدثة الآن، كالبصمة والتحليل والحامض النووي والتصوير وما أشبه ذلك. نقول: هذا كله لا يثبت به زنا، إنما هذه قرائن، هذه قرائن يستأنس بها، لكن لا تستقل واحدة منها ولا مجموعها على إثبات الزنا، وإنما إثباته محصور في هذه الثلاثة. اثنان مجتمع عليهما، فيهما إجماع، البينة والاعتراف، واحدة محل خلاف وهي ماذا؟ الحمل. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجم فريضة من فرائض الله، أن الرجم فريضة كما سماها عمر رضي الله عنه، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن ترك الرجم أو الطعن فيه من أسباب الضلال، أن ترك الرجم أو الطعن فيه من أسباب الضلال. ولا شك أن أعظم من ذلك وأفحش من طعن في الحدود جملة بزعم أنها وحشية، يعني يوجد في زماننا من طعن في الحدود والعقوبات جملة فزعم أن الجلد والقطع والقصاص وما إلى ذلك من عقوبات هذه كلها وحشية لا تناسب ولا تلائم عصرنا، وبعضهم ادعى بأنها تتنافى مع حقوق الإنسان. وهؤلاء جميعا يقال لهم: أأنتم أعلم أم الله جل جلاله؟ يقال لهم: أأنتم أرحم أم الله جل جلاله؟ أأنتم أحكم أم الله جل جلاله؟ فمقتضى إيماننا بربنا أن نعتقد يقينا أنه عليم حكيم رؤوف رحيم، وأنه لا يشرع للعباد إلا ما فيه مصلحتهم في معاشهم ومعادهم. أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه عمر رضي الله عنه من صدق الفراسة، من صدق الفراسة بالكسر أيها الإخوان، فراسة، وإلا الفراسة بالفتح هي من قولهم فلان فارس، فارس إذا كان يحسن الركوب على الخيل والقتال عليه وما إلى ذلك، هذا هو الفارس. أما المتفرس فالمصدر منه فراسة، فراسة. وهناك حديث سنده حسن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وعمر رضي الله عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إيكم في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. فمن فراسته رضي الله عنه أنه قال: وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وقد حصل، قد حصل في الزمان الأول من الخوارج ومن بعض المعتزلة، وفي زماننا هذا أيضا حصل من ناس كثيرين. ومن فوائد الحديث أن بعد العهد عن النبوة مظنة لدروس العلم وظهور الجهل، أن طول العهد عن النبوة مظنة لاندراس العلم وظهور الجهل. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. هذه أيها الإخوان بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا الحديث في أعلى درجات الرواية، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت، فلم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. فأبو هريرة ما قال بلغني، ولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال أخبرت، وإنما قال سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم. الأمة هي المملوكة، الأمة هي المملوكة، وقد تطلق الأمة على مطلق المرأة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن ها هنا قرينة على أن المراد المملوكة، فإنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فليجلدها الحد، واللام لام الأمر، فليجلدها الحد. ولام الأمر أيها الإخوان تسكن وجوبا إذا جاءت بعد الفاء أو الواو أو ثم، إذا جاءت بعد حرف العطف الفاء أو الواو أو ثم. ومنه قول ربنا جل جلاله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا أيضا فليجلدها الحد. ما هو الحد؟ هو ما بينه ربنا جل جلاله في سورة النساء حين قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. فتبين من هذه الآية بأن حد الأمة 50 جلدة، لأن حد الأمة 50 جلدة، لأنه لا رجم في حقها، لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف. فليجلدها الحد. والعبد ملحق بالأمة لنفي الفارق، هذا قياس الإلحاق، العبد ملحق بالأمة، مثل ما سيأتي معنا في القذف. الله جل جلاله قال: والذين يرمون المحصنات، طيب والذين يرمون المحصنين، نفس الحكم لنفي الفارق. واضح أيها الناس؟ فليجلدها الحد، هذا الحد 50 جلدة. ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد. ثم إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام ولا يثرب، أليس كذلك؟ ولا يثرب عليها. التثريب التعنيف والتوبيخ، التعنيف والتوبيخ. وفي رواية ولا يعنفها، بمعنى أنه لا يجمع للمحدود بين الحد والتعيير، لا يجمع للمحدود بين الحد والتعيير. يعني ما يجوز لنا أن نقيم الحد على مسلم ونقول له يا فاسق يا فاجر يا زاني يا كذا، لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء له بشارب فقال اجلدوه، أو قال اضربوه، فبعض لما جيء به ثانية وثالثة ورابعة بعض الصحابة قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، أو قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، أو قال لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فما يجوز أن نجمع للمحدود بين إقامة الحد وبين تعييره وتعنيفه وتوبيخه وتثريبه. طيب، إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، أو في الرواية الأخرى ولو بضفير، ولو بضفير. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه إشكال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنى ذلك أنه يجب عليك أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. فإذا زنت هذه الأمة فكيف تبيعها؟ كيف تبيعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر، قال فليبيعها ولو بحبل من شعر. أجاب العلماء رحمهم الله على ذلك بأن بيعها على رجاء تغير الحال، أن بيعها على رجاء تغير الحال، بمعنى أن هذه الأمة التي زنت في بيت سيدها هذا ربما حملها على ذلك ضعف ديانة سيدها، أو كونه لا يحصنها لا يطأها، أو كون المكان الذي هي فيه قد هيئت فيه الأسباب التي توقعها في مثل هذا الحد. فإذا بيعت لغيره فتستقبل عهدا جديدا ومالكا جديدا، فلعلها تستقيم وترعوي. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن حد الزنا واجب في حق الأمة كما هو في حق الحرة، كما هو في حق الحرة، يعني إقامة الحد واجبة، إلا أن القرآن قد خصها، خص الأمة بأن حدها نصف حد الحرة. قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، من فوائد هذا الحديث أن إقامة الحد على المملوك منوطة بالسيد، إقامة الحد على المملوك منوطة بالسيد. وقد قال أهل العلم ليس ثمة خلاف في الجلد، يعني في أن السيد يقيم الحد على مملوكه في الخمر والزنا والقذف، واختلفوا فيما كان أعلى من ذلك كالقطع والقتل، كالقطع والقتل. يعني لو أن العبد زنى، أو أن الأمة، لو أن العبد سرق أو الأمة سرقت، أو أن أحدهما قد أتى ما يوجب قتله، فهل للسيد ذلك؟ جمهور العلماء على المنع، لأن ذلك ليس إلا للإمام للحاكم. القطع والقتل ليس إلا للحاكم. وبعضهم قال بل للسيد، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه قطع عبدا له سرق، وأن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها فاعترفت بذلك، لأن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما قد قتلت جارية لها سحرتها. وإذا كان هذا متصور من حفصة وابن عمر رضوان الله عليهم فينبغي أن يسد هذا الباب في حق غيرهم، لأن هؤلاء كانوا علماء وفضلاء وأتقياء، وقد صنعوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فتح هذا الباب فإنه سيؤدي إلى شر عظيم. هذا لو فرض بأن في زماننا سيدا وعبدا. طيب، أيضا في هذا الحديث دليل كما قال الحافظ رحمه الله على جواز عطف الأمر المندوب على الأمر الواجب. جواز عطف الأمر المندوب على الأمر الواجب، يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديثه أمران، قال فليجلدها، هذا الأمر الأول. بعدين الأمر الثاني قال فليبيعها. البيع أيها الإخوان بالاتفاق الأمر فيه للندب لا للوجوب، يعني لا يجب عليه أن يبيعها لكن يندب له. فدل ذلك على جواز عطف الأمر المندوب على الأمر الواجب. يا أخوان أنتم صاحين، الكلام واضح. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن الثلاثة عدد معتبر في الأحكام الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زنت فليجلدها الحد ولا يفرق، ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يفرق، قال ثم إذا زنت فليبيعها ولو بضفير في المرة الثالثة. فدائما الشريعة تعلق الحكم على الثلاث. هل تجدون نظائر؟ مثلا الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لأحدكم وإلا فليرجع. مثلا الطلاق، بارك الله فيك، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيضا اليمين، أيوة، ثلاثة أيام لمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة، لكن سيعترض عليك فيقال لما لم يكن الإطعام أيضا ثلاثة، ربنا قال فإطعامه عشرة مساكين أو كسوتهم، لكن ممكن أن تقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا، وإذا تكلم بكلام كرره ثلاثا حتى يعقل عنه. واضح أيها الناس؟ ولذلك بعض الفقهاء يقولون بأن الفعل إذا تكرر في الصلاة ثلاثا فإنها تبطل، يعني إنسان لو تحرك، بعضهم يعني حد هذه الحركة بثلاث مرات، يعني وإن كان هذا القول مرجوحا لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها، فمعناها هذه حركات يقينا أكثر من ثلاث. نعم، فهذه بعض فوائد هذا الحديث، نعم، الذي رواه الشيخان. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه داود. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم, هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود, وهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي عن ميسرة بن يعقوب أبي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه. وعبد الأعلى ابن عامر الثعلبي هذا قد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والنسائي, وكذلك من روى عنه عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي وهو ميسرة ابن يعقوب أبو جميلة الطهوي حامل راية علي, هذا أيضا قد ضعفه بعضهم. والحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب قال فيه مقبول. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف, يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن في صحيح مسلم موقوفا على علي أنه رضي الله عنه قال أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم, فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها, فوجدتها قريبة عهد بنفاس, فخشيت إن جلدتها أن أقتلها, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت, وفي اللفظ الآخر قال اتركها حتى تماثل, يعني حتى تتماثل للشفاء من نفاسها. يعني هذه الأمة كانت متزوجة ووقعت في الزنا, والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يجلدها, لكن علي رضي الله عنه لما وجدها نفساء ارتأى أن يؤخر الحد. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بأن المريض لا يقام عليه الحد والحامل لا يقام عليها الحد. فهذا الحديث مؤكد لما سبق من أن المملوك إذا وقع فيما يوجب الحد فإن الذي يقيم عليه الحد هو سيده, لأن سلطته أخص من سلطة الإمام أو سلطة الحاكم, ولذلك الشريعة أعطته الحق في أن يقيم الحد فيما لو سكر مملوكه أو زنى أو قذف. أما القطع والقتل فكما ذكرت لكم جماهير العلماء على أن ذلك ليس إلا ليه الحاكم ليس إلا للإمام, وهذا في حق المملوكين. أما غيرهم فقد أجمع أهل العلم على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب ليست إلا للإمام ليست إلا للحاكم. فهذا ما يتعلق بهذه الرواية التي ذكرها علي رضي الله عنه وأرضاه, ونقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.